السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبادك الله شيخ. وإياك، تفضل. تفضل. أنا كاتب في هنا وعندي نوع من الحلوى اسمه السلام، هل يجوز بيعه مع أن السلام اسم أسماء الله؟ عندك حلوى اسمها السلام؟ اسمها نعم السلام، حلوية السلام. لا مانع. شكرا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. في عقد السلام شيخ يلقي سوى الناس. نعم. سوى السلام وفتوى السلام. نعم. سوى عقد السلام. فتوى قناة السلام. وفي شيخ اسمه أحمد المحروس. ايه ما فيش داعي للتسمية. ايه الموضوع؟ يعني الشيخ ده ثقة يعني؟ اسمع لي علي. والله ما أعرفه يا شيخ. هو اسمه أبو أسامة البوستيني أحمد بن أحمد المحروس. والله ما أعرفه يا شيخ. ماشي شيخ. سمعك الله منك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الميت يسأل بعد بأثناء بعد الدفن أم بمجرد ما يسمع قول المعاد؟ إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرأ عليهم أتاه ملكان الحديث. السؤال الثاني موكل من أحد الأشخاص على أثر صاحبه، يقول أنه أنجب بنتا. أنجب بنتا أيها، أنه يريد أن يكتب ثروته كلها لهذه البنية في حياته. لا يجوز له ذلك لأنه سيظلم سائر الورثة. سيظلم سائر الورثة، ليست هي الوريث الوحيد. السؤال الثالث سألتك منذ كم يوم. موت الفجاءة موت الفجاءة رحمة للمؤمن وأخذة أسف للكافر. أما أخذة أسف فهي ثابتة. موت الفجاءة أخذة أسف أو أسف ثابتة بدون تقييد بالقيد الذي ذكرته. السلام عليكم. هل يجوز دخول الحائض المسجد؟ نعم، على ما أختاره من أقوال أهل العلم. أما حديث إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض فضعيف، ولو ثبت لكان حجة قاطعة للنزاع، لكن النزاع قائم في دخول الحائض المسجد. أختار من أقوال العلماء القول بالجواز وإن لم يكن رأي الأكثرين، وذلك إذا أمنا من تلويث المسجد. إذا أمنا من تلويث المسجد، وقد يشهد لهذا المعنى حديث ناولين الخمرة من المسجد قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست بيدك. فإذا محل الدم هو الفرج. إذا كان المسجد سيتلوث والله أعلم لا يجوز هذا، وبالله التوفيق. قد يشهد لهذا الحديث أو لهذا عفوا المعنى حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد فكان لها حفش في المسجد تبيت فيه. أما حديث وليعتزل حيض المصلى فكان هذا في الفضاء، كانوا يصلون في الفضاء، فالمراد بالمصلى في الباب الصلاة، لم كانوا يصلون العيد في الفضاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا، أنا كنت قد اتصلت بك في مسألة الطلاق، لكني نسيت وقتها شيئا وتذكرته الآن. ما السؤال؟ السؤال أن زوجي قال لي في المرة الأولى أنت طالق بالثلاث، وبعد 10 دقائق طلب مني السماح، وفي اليوم الثاني وهو يصالحني قال لي حفصة، قلت له نعم، قال لي الطلاق الثلاث، الطلاق الرابع. سألته عن قصده قال لي أنه فقط أراد أن يبين لي شيئا، أي أنه يشرح لي فقط. وبعدها قال لي متسائلا طلقتك 4 مرات؟ قال لي هذا متسائلا. الشيء الذي تذكرته هو أنه قال لي أرجعتك، لكن لم نعد نتذكر. هل يا أختي الكريمة، هو يسأل سؤاله، بارك الله فيك. لم نعد نتذكر، هو يسأل سؤاله. نسينا الرجعة. قال لي أرجعتك عندما قال لي أنت طالق بالثلاثة، طلق الثلاثة، طلق الرابع، أنه قال لي أنه تلفظ بالرجعة بعد قولي الطلاق الثلاثة، طلق الرابع. الطلاق المنسي لا يقع ما دام ليس هناك تذكر أنه طلق أم لم يطلق أو رجع. يا أختي الكريمة الله يحفظك، دعيه يسأل سؤاله، كلامك غير دقيق. الحافظ القرآن يشفع لأهله يوم القيامة، ورد حديث بذلك، وإن كان في سنده بعض النزاع، لكن عموما المؤمنون أيضا يشفعون بإذن الله لإخوانهم. ما أنتم بأشد مناشدة أو مجادلة في الدنيا من مجادلة أهل الإيمان لربهم يوم القيامة في إخوانهم الذين ذهب بهم إلى النار. قلن يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا. الحديث الله يصرف عن إخواننا المسلمين الصينيين الإغواريين، الله يصرف عنهم السوء المكروه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إزاي شيخ أبو حكيم؟ الحمد لله، تفضل. طلع شيخنا، كان في واحد صاحب شركة بيسألني بيقول بالنسبة له لو بيجي موظف يجي يشتغل معاه فبتفق معه على الراتب بس، ما بتفقش معه على أي حاجة تانية يعني. فبعض الناس كانوا بيجي يمشي فهو من عنده يديه مثلا حاجة ساعة مكافأة بتاعت الخدمة. معايا شيخنا؟ ايوه. ففي بعض الموظفين قعد فترة طويلة، ممكن مثلا حوالي 20 سنة ولا حاجة. نعم. راتب والله ده مشي، فهو بيتعامل صاحب الشغل بيتعامل بمكافأة الخدمة، فصاحب الشغل بيقول لي ان هو دلوقتي مؤثر ما عندوش يعني، فهل ده يدين على صاحب الشغل ولا ايه بالظبط؟ على حسب العقد المبرم بينهما. اذا كان مفيش عقد. مفيش عقد. يعني سنلجأ إلى أصحاب المهنة في مثل هذه الحال. هل يرجع لقانون العمل؟ قانون العمل مثلا بيقول على السنة؟ لا مش قانون العمل غير ملزم. قانون العمل شرعا نتكلم على الناحية الشرعية. أنا اتفقت معك تأتي معك تأتي تعمل عندي شهر بألف جنيه. ما اتفقت معك على أن لك شهر كل سنة. إذا أنا اتفقت معك على أن لك شهر كل سنة خلاص ألزم بما اتفقت عليه. أنا شيخ لما كلمت أحد الموظفين في الشركة كان بيقول صاحب العمل ده كان من بلدنا يعني. هو بيديله لكن هل هذا العطاء ملزم أو ليس بملزم في القطاع الخاص؟ ما أظنه ملزم على العقد المبرم بينهما. بارك الله فيك. البكاء لا يبطل الصلاة. أتيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهم أزيز كأزيز المرجل لأجوافهم أزيز كأزيز المرجل ثابت صحيح. وردت زيادة من البكاء لكنها سندا لا تثبت لكن معناها متضمن في قوله لأجوافهم أزيز كأزيز المرجل. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الحبيب تفضل. الله يحفظكم. فهي حضرتك كانت موظفة وهي طلع لها مبلغ يعني وهو أنا عندي اثنين اخوات بنات هم الحمد لله مش عاوزين حاجة يعني هم عاوزين الفلوس دي تبقى لي أنا بس. فأنا كنت عاوز أسأل بس حضرتك دوت مفهوش أي حاجة. سلم لكل واحدة منهم يعني عفوا قاعد سؤالك من الأصل. والدتي أيوه؟ يعني ثابت لينا مبلغ اللي هو مبلغ المكافأة نهاية الخدمة بتاعتها والكلام. نعم. فهم المفروض انهم اخواتي ليهم ورث في ده. طيب مش عاوزين يعني. لا لا لا لا لا, لا, لا. عفوا عفوا سلمهم الاموال في ايديهن والتي تأتي بطيب نفس بمال لك اقبله لكن تحرجهن كي يتنازلن لك عن المبلغ. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. تمام. هم الحمد لله عندهم رضا نفسي يعني. يا أخي سلمهم الفلوس. يا أخي لا تأكل أموال إخواتك. سلمهم الأموال وهم إن أعطوك إياها بعد ذلك خلاص كلها حلالا طيبا. أما إحراجهن لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش مصطفى. اتفضل. عندي سؤالين. اتفضل. بارك الله فيك. انا امبارح اتصلت بحضرتك وقلت لك على اخويا والحمد لله وصلت الحمد لله ورب العالمين على خير. اللهم لك الحمد. ايوه حضرتك قلت لي في كفارة يمين. ايوه كفارة. انا كنت بحلف ففي بحكم عليها كتير اعمل ايه؟ كل يمين عقدت عليه القلب وخالفته عليه كفارة عليك فيه كفارة. أما لغو اليمين فلست بمؤاخذ. ولو لم أفعل الكفارة يا شيخ ماذا أفعل؟ تأثم ما كفرتش اللي يدين عليه. تأثم صم ثلاثة أيام. والله أنا أختار ضعفه مع شهرته ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه أختار ضعفه. طيب شيخ لو الواحد ملأ بطنه فيها حمانية أو فيها شيء. لا قال أبو هريرة والله لا أجد له مسلكا يا رسول الله. نعم. ما حكم سب الحظ يا سب القدر يعني إذا سب القدر يا فندم الذي يقدر المقادير هو الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك يا دكتور عبد الغني وحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. دلوقتي يا شيخ مصطفى عندي سؤال بخصوص جوزي. هو في مرة قال لي تكوني طالق لو عملتي الحاجة الفلانية، لو طلعت مثلا بره وانا طلعت. وفي مرة قال لي لو اتحرم عليا لو عملت الحاجة دي، فاليمين ده وقع ولا ايه؟ اختاروا قول العلماء القائلين انه يكفر كفارة يمين ولا تحسب تطليقا. طيب والمرة الثانية اللي قال لي فيها تكوني طالق لو طلعت بره وانا فعلا طلعت. اختاروا ايضا انه يكفر كفارة يمين ولا تحسب تطليقا الا اذا هو تنطع وقال انا كنت انوي الطلاق، فحينئذ سنلزمه برأي الجمهور انها محسوبة تطليقا. يقول أمه تظلمه لأنها تكره زوجته، لأنها تكره أمها تظلمها لأنها تكره زوجها. هل مواجهة أمي بظلمها لي يعتبر حقوق؟ لا، لعلها تصلح. وعفى الله عنك يا أحمد بن حسن وغفر لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم تفضل. وفيك. هل يجوز تحفظ بالمنديل أو ما شابه؟ نعم. ماذا قلت؟ كثيرا لا ينزل مني نزل أثناء الصلاة، هل يجوز التحفظ بالمنديل كي يعني إذا نزل مني؟ إذا كنت مريضا بسلس المذي، إذا كنت مريضا بسلس المذي. والله يا أخي الكريم أقول لك إذا كنت مريضا بسلس المذي فستصلي ولا تبالي بعد أن تتوضأ. أما إذا كانت حالات نادرة فالمذي ناقض للوضوء بالإجماع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ محمود الأزبي، ردك الله إلى بلدك وأهلك سالما آمنا غنما. السلام عليكم. هل يعتقد المنافقون أن أعمالهم غير صالحة فاسدة؟ كل واحد بحسب حاله. في كفر ينكرون البعث أكبر يعني المنافقين نفاق أكبر. منهم من لا يؤمن بالآخرة أصلا ومنهم من هو ضعيف الإيمان. تقبيل المرأة لوالد زوجها بدون شهوة، إذا كان كبيرا من غير أولي الإربة من الرجال جاز لها ذلك. أما إن كانت قبلتها له، هي لا تشتهي لكن تجعله يشتهي، فالأفضل البعد، وإلا فهو محرم على التبيض يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم وإياك. حضرتك أنا مقيم في مكة، هل يجوز لي تكرار العمرة لوالدي رحمه الله؟ إذا كنت من أهل مكة جاز لك ذلك، بارك الله فيك. طيب الله يكرمك، لو أي واحد متوفي مثلا أعمامي أخوالي يجوز إن أنا أعمل له عمرة؟ يجوز. طيب معلش في سؤال تاني حضرتك، أنا طبعا عندنا هنا في العمل بيبقى في حاجة اسمها مكافأة سنوية وفي راتب أجازة. طبعا ظروف كورونا السنة اللي فاتت ما نزلناش، فتراكم المكافأة لسنتين، طبعا احنا ما خدناش ستة. هل عليها زكاة أول ما أقبضها؟ لا، يمر الحول. يمر الحول. الله يكرمك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. مصطفى حضرتك، أنا بدأت دراسة أن المصطلح السؤال كده أنت هو ده، هو ده ينظر إلى أمور، ينظر إلى قوة المجرح وقوة المعدل، لأنهم طبقات. هناك علماء متثبتون جدا في الجرح والتعديل، وهناك متساهلون، فالمتثبت أفضل من المتساهل. وبناء على الدقة في الجرح والتعديل، لأن هناك متشددون ووسط ومتساهلون. ثانيا، عدد هؤلاء المتساهل، عدد هؤلاء الموثقين أو المجرحين. ثالثا، معرفتهم بالراوي الذي يتكلمون فيه. فهناك عدة أمور. رابعا، هل هو مما أخرج له الشيخان أم لا. فهناك عدة اعتبارات لا يصلح سردها جميعا على الهاتف على الهواء هكذا، لأن هذا علم تخصصي وينبغي أن أنتد. وإنه صعب فعلا. لا لا، من أسهل العلوم، من أسهل العلوم. لا، من أسهل العلوم اللي هو الذي درسك هو الذي قد يتسبب لك في العقدة، هو من أسهل العلوم، لأنه متعلق بالقرآن بالسنة، والسنة واحد أيضا. والله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. دلوقتي يا شيخ، احنا في الشركة بناخد كل سنة مكافأة تعدي نظام الزكاة، تمام، ونقبضها كل سنة. هل يعني انا دلوقتي خدت مكافأة السنة دي مثلا، انا كده معايا نظام الزكاة السنة الجاية، الفلوس اللي معايا دي خلصتها خلال السنة، تمام، لما اجي اخد المكافأة التانية كده انا عليا زكاة ولا لا؟ عفوا، يعني الزكاة تجب عليك إذا أخذت مالا بلغ النصاب وحال عليه الحول منذ قبضه. ما هو أنا أخذته وصرفت في ذلك السنة عادي السنة كذا، يعني 25-9 مثلا، إحنا بنقبض الزكاة. أما يمر عليها سنة وهي معك تزكيها. تمام. ما حكم الوديعة للصيانة في العقارات والقرى السياحية؟ الأصل عدم جوازها، لكن الاضطرار قد يجوزها، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أخي فاضل. تفضل. الله يخليك. حضرتك انا بمشي مسافر مثلا على مصر مسافه اكتر من 84 كيلو او توصل ل 100 كيلو، تمام، انا عشان ساكن في الصعيد. طيب، قصر الصلاه من المكان اللي انا فيه، من البلد اللي انا فيه، ولا لازم يبقى في نص الطريق؟ لازم تخرج من بلدك في طريق السفر. نعم، تخرج من بلدك في طريق السفر. نعم، لكن من بدايه البيت ما ينفعش. البيت ما ينفعش في البيت. لا لا، لا يجوز القصر في البيت، لا يجوز القصر في البيت. جزاك الله كل خير يا شيخ. وياكم. مش عارف الأخت تقوله، تقول الصوت ضعيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ. وحياكم. الصوت واضح يا عبد الرحمن، تفضل. تفضل. الله يرضى عليك يا فضيلة الشيخ مصطفى، ربنا يبارك فيك يا فندم ويطول لنا في عمرك يا رب، على الإيمان والإسلام. في طاعة الله جميعا. آمين يا رب. معلش يا فندم، كنت عايز أسأل ليه حماتي تعبانة، مريضة، عندها أورام خبيثة وكده، وحريق، ويعني طريقة الفراش، ويعني بتتدور على نفسها وكده، يعني بتقضي حاجتها على نفسها وكلام من ده. المهم انا ملبسها بامبرز، يعني حاجه زي كده. فبالنسبه للصلاه نتصرف ازاي في حاجه زي كده يا فندم؟ والله تصلي على ما تيسر لها، يعني ان استطعت ان تتوضا توضات، ما استطعت ان تتوضا تيممت، ما استطعت ان تصلي على حالها، لا تترك الصلاة. لا تترك الصلاة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. كنت عايز أسأل حضرتك، وهل يجوز إن أنا أقف ورا إمام لا يتوفر فيه شروط الصلاة؟ ما معنى لا يتوفر فيه؟ يعني فيها شروط كاملة وحفظ القرآن و يعني وفيها الأصوات الجميلة وكده، لأن إحنا بنوصل لحين الواحد يعني هل هو كيف؟ أنا عايز أصلي في البيت أفضل من إن أنا أروح أصلي ورا الناس، لأن يعني لا يعني ما هي شروط الصلاة من وجهة نظرك التي يجب أن تتوفر فيه؟ أو ما هو الشرط المتخذ؟ المسجدين جنبنا اللي بيقفوا يصلي فيهم ناس مثلا هم محتكرين الموضوع ده، صلي ورا الناس لا تترك الجماعة إذا وجدت غيره. ما فيش صلاة خالص يعني، ما فيش أي قراءة أو قراءة يا أخي، افهم الكلام بس. لحن رجالي وخفي وكل حاجة يعني، وفي حين أنه ما بيرضاش لو شاب مثلا أو أي حد وقف إمام يروح يزيف حاجات تانية. ممكن في مسجد آخر فيه ناس طيبين أئمة طيبين صلي فيه، لكن لا تترك الجماعة. سمعت. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. كيف حالك يا مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت عندي سؤالين. تفضل. أول سؤال، الحديث الموقوف هل يحتج بالحديث الموقوف في أمور العقيدة يعني أو لا؟ لا لا لا لا لا لا، الحجة في قول الله وقول رسوله، الحجة في قول الله وقول رسوله. نعم الصحابة أفضل منا على الإجمال، لكن قولهم ليس كقول الله ولا قول رسول الله. يعني تفسير القرآن في أقوال كثيرة يعني، إذا يكون يعني معظم القرآن مفسر بأقوال الصحابة. ماشي كلامهم على عيننا ورأسنا، هم أعلم الناس بلغة العرب، لكن أنت تسأل هل كلامهم ككلام رسول الله؟ لا، لكن هب أن صحابيين اختلف ماذا تصنع؟ دائما سوي. يقول جدته رحمة الله عليها قبل الوفاة لم تكن مدركة ماذا عن صلاتها، ليس عليها شيء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا تفضل. أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمرك. وفي عمرك الله يبارك فيك. يا شيخ، أخ كان بيغادل أمس البارح، أمي سأل حضرتك عن بيقول لك أطاني على النبي صلى الله عليه وسلم بالسيغر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بقدر عظمتك، فحضرتك رديت عليه وقلت له لم يري ولا يجوز. أنا مش فاكر يعني فهو معترض على كلمة لا يجوز. أقول له يا ابني الشيخ طالما قال لك لا يجوز إن هي لا تأتي بالسنة. أنا ما أنا فاكر اللفظة، لا أذكر السؤال بالضبط. كان بيسأل حضرتك بيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بقدر عظمتك، فحضرتك قلت له لم يرد في السنة ولا يجوز. أنا واخدين الفيديو ده وعمالين يقولوا الشيخ بيحرم الصلاة على النبي. لا من لا ما وردتش الشيخ لازم يقول لك لا، ما تقولهاش ان لا لا لا. انا اقول لك انا مش فاكر السؤال بالضبط، لا اذكر السؤال بالضبط، لكن اريد ان تطرح علي السؤال من الاصل وانا اجيبك عليه. يعني السؤال يا شيخ كان خلاص ما كانش اذا كان دي لا لا لا اثق في كان عفوا اطرح السؤال من الاصل وانا اجيبك عليه الان، لان انا لا اذكر والله ما هل يجوز ان انا اقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بقدر عظمتك. اقول لك هذه الصيغه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، واقول اتقاؤها اولى واتباع الوارد اولى، والله اعلم. جزاك الله. حكم تبني طفله مع وجود والديها لكنهم تخلوا عنها، حكم تبني طفله مع وجود والديها لكنهم تخلوا عنها. لك في كل ذات كبد رطبة أجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى. وفيك تفضل. بس يا شيخ مصطفى جوزي قال لي اتصل عليك كان مسافر، واتصل عليا قال لي لو رحتي بيت باباكي مثلا أو أي حتة تكوني طالب عليها الصلاه، لو رحتي تكوني صلاه وتحرمي عليها زي ما امي يعني زيكي زي امي. طيب هو دي طلاق وجب ولا دي عادي؟ هو يقصد طلاقا ولا ايه بالضبط؟ هو كان متصل يا شيخ في اجل جنونه يعني، كان متعصب خالص وقال لي لو طلعتي هتكوني طالق. طيب ممكن هو يتصل يسال سؤاله؟ ممكن يا شيخ، بس يعني انا بتكلم في اللي هو بيقول لي انت مش تنفع خلاص الان الان الآن الآن لا يقرب لا يقربك الآن إلا إذا كفر كفارة ظهر أو يسأل. أو إيه؟ يسأل، هو يسأل سؤاله هو. سؤال السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ خالد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاثة أسئلة. تفضل. ما حكم المداومة على دعاء جعفر الصادق اللهم احفظ بعينك التي لا تنام؟ من قال ان هذا دعاء جعفر الصادق؟ من قال ان هذا دعاء جعفر الصادق؟ اين السند بذلك؟ لا اعلم، لا لا لا ما نعلم له سندا عن جعفر الصادق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ مصطفى ازي حضرتك؟ الحمد لله. كان ليا سؤال بعد اذن حضرتك خاص بالرضاعه. اتفضل. بعد اذن حضرتك، طفلين ليس اخوه من النسب، رضع من امراه وهذه المراه ليست ام لهم من النسب، فما الذي يحرم بين الطفلين؟ اخوان من الرضاعه. نعم نعم، هما اخوان من الرضاعه اجتمع على ثدي امرأته. الذي يحرم بين الطفلين؟ ما في أي يحرم بين الطفلين. يعني مثلا حضرتك الطفل الأول مثلا هل يجوز له، هل يجوز له مثلا أن يتزوج مثلا أم الطفل الثاني فيما بعد يعني؟ أم الطفل الثاني هو أخوه من الرضاعة من أم من امرأة أخرى. نعم نعم، أنا بقول لحضرتك هما الاثنين الطفلين رضع. أي من فاهم فاهم فاهم فاهم فهم كلامك، فهم كلامك. المرأة التي سيتزوجها، التي سيتزوجها، ما الصلة التي تربطه بها؟ هي تعتبر أم أخيه من الرضاع. أم أخيه من الرضاع لا اعتبار لها، كأخت أخيه من الرضاع. هو لم يرضع من أمها ولم ترضع من أمه، فليس بينه وبينها أي صلة. نعم. طب حضرتك يعني ما الذي يحرم؟ ما في ما في شيء يحرم عليهما مع بعض كذكرين. نعم. إلا بس مؤشرة الرضاعة فقط. نعم. السلام عليكم. التصدق بالطعام فقط على المتشرد غير مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك في كل ذات كبد رطبة أجر. يعني يجوز تصدق على كافر تطعمه. الشق الثاني: عندما نصدق عليه ويقوم ويومئ برأسه مثل الركوع، هل أكون آثما لصنيع المتشرد؟ يعني ما معنى متشرد؟ يعني ماذا تريدين بالمتشرد؟ يعني فقير ولا مسكين ولا يعني شخص تصدق على كافر جائع ثم الكافر شكره بطريقة جاهلة، ليس عليك أنت من تطعمه، أنت ما أطعمته لكي يسجد لك ولا لكي يركع لك، وشكرك بطريقته هو الآثم فيها، لكن لا تتركه يموت جوعا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ما سمحت. تفضل. حكم الذي لا يصلي إذا كان تاركا للصلاة جاحدا يكفر، إذا لم يكن جاحدا للصلاة، إذا لم يكن جاحدا للصلاة فهو مرتكب كبيرة. طب والسلام عليه، لو أنا ألقى السلام عليه؟ إذا طمعت أن يهتدي ألقيت السلام تأليفا للقلب، إذا طمعت أن يزداد فجورا أيضا بترك السلام سلمت عليه؟ يعني إذا طمعت أن يهتدي فتركت السلام عليه رجاء أن يهتدي يفكر، فحينئذ سأترك السلام هجرانا في الله. إذا كانت هذا الهجران يسبب له مزيدا من الفساد، الله لا يحب الفساد. تقول ابنتها معيدة في الجامعة تقدم لها طبيب في يعمل في الكويت ويريدها أن تترك العمل وتسافر معه، نرجو النصيحة علما أنها تقدم لها أرسان كثير ولا يتم الزواج لأسباب بسيطة. لا، هذه تنصح عن قرب، لابد أن نسأل أسئلة عن قرب حتى نفدي النصيحة منضبطة. بارك الله فيك. سنسأل عن دينها ودينها، ليس المعول عليه أنه طبيب في الكويت، ليس المعول على هذا أبدا. لازم نسأل عن صلاحه وعن دينه وعن صلاحها ودينها وكيف، ويعني عدة اعتبارات وما أنواع المتقدمين لها غيره، هي منظومة متكاملة. سؤال عن شخص، لا تفرحي لأنه طبيب في الكويت، لا تفرحي بمثل هذا. اسألي أولا عن دينه وعن أخلاقه وعن أهل بيته وعن هرصي على دينه وابنتك كيف هي معه والتفاضلات بينه وبين غيره. لا تجعلي كل الدنيا وكل الهم أنه طبيب يعمل في الكويت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. هاي الحمد لله. قل لحضرتك، في رجل معاه مبلغ من المال يحصل عليه الحوض في شعبان الجاري، وهو في إحدى الدول العربية، وكل شهر يدخر مبلغا من راتبه، يعني 20-30 ألف زيادة كل شهر بيشيلها، كيف تحسب الزكاة؟ في اتجاهان في الفتوى. الاتجاه الأول في الفتوى الأنفع لك له في دينه أن يأتي على رأس السنة، على الرأس عفوا، اليوم الذي يخرج فيه الزكاة، ويخرج على كل ما معه سواء الذي مر عليه الحول أو الداخل عليه جديد، كفتوى تحمل احتياطا وتحمل من المبلغ هذا يكون فيه. من عارف أنا فاهم يا حبيب، أنا فاهم. اصبر الكلام، اسمع الكلام لآخره. تقاتل. أنا بقول لك في شيء نافع في دينه خشية المشقة على نفسه. يعني هو الآن معه 100,000 جنيه منذ سنة يزكي عليهم على رأس السنة بعد مرور سنة من بلوغ من تجمع المال معهم. في هذه السنة يدخل عليه مال، المال الداخل عليه هذا له صورتان. إما أن يكون هذا المال متولد من المئة، مكسب للمئة، فإذا كان مكسبا للمئة فسيخرج عليها مع المئة زكاة، ما فيش فيها نقاش. لكن إذا كان يدخر مثلا من المرتب كل شهر 10 جديدة ووصل هذا المبلغ إلى 200,000 عند رأس السنة، فهناك اتجاهان. الاتجاه الأول الأفضل له في دينه أن يخرج على 200. الاتجاه الثاني أن يخرج على 100 وبعد ذلك كل شهر يخرج على 10 الجديدة التي دخلت عليه شهريا، فستحدث له إرباكا. لكن هذا الحكم، يعني إذا أراد الحكم فكل مبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول يزك عن 100. ثم شهريا إذا كان يدخر كل شهر 10 من نظر آخر يزكي عن كل شهر زكاة 10,000 التي مر عليه الحول، لكن حسابه سيكون عسيرا عليه. فإذا أحب أن يختار يزكي على الجميع عند رأس السنة فهو أفضل الله في دينه، والله أعلم. وياك. أخوات لديهن محل إيجار قديم بأجاره 2,000 جنيه وأخت منهم مستحرمة تأخذ حقها. لا، تأخذه وترده لصاحب المحل، بارك الله فيها، تخفف البلاء شيء ما. الناس تتركه لإخوانها الظلمة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل التصدق كل جمعة ب50 جنيه أفضل أم التصدق كل يوم ب5 جنيهات؟ كل من جائز على المتيسر وعلى حسب أحوال الناس والفقراء. يعني أفضل في الأجل؟ ما في أفضل في الأجل، يعني إذا زكيت كل يوم بخمس جنيهات خلاص الحمد لله أنت أخرجت الخمسة، لكن ففي ميزانك والله يضاعفها. إذا انتظرت حتى تجتمع خمسين لك ذلك، لكنها دون الأولى. لكن كانت حاجة الفقير لا تسمع أن تعطيها خمسة جنيهات وجمعت حتى تسدد له الخمسين، حتى تعطيه الخمسين، فحسن أيضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. حضرتك دلوقتي أمي كانت معانا سنة كاملة في الفراش، الله يرحمها، وكنت بعمل فيها زي ما كانت بتعمل فيها وأنا صغير بالظبط يعني. طيب. وبعدين كان بيجي لها دور إنسان جامد جدا، ما كانش أي أدوية تعمل معاها خالص. نعم. رباني إن أنا أتدخل بأي وسيلة حتى لو ألبس كيس بصباعي وأنزل الإنسان ده. هذا خلاص اضطرار، هذا اضطرار ولا تفصل، الله يحفظك. يعني ده مفيش حرمة عليا؟ هذا اضطرار، لا مش حرمة يا شباب. فوق انشراقية وخلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الشيخ مصطفى. نعم. الله يبارك فيك. وفيك يا رب. والله إني أحبك في الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. بس بالله عليك ما تقطع السكة. والله إن كان كلام يرضي الله استمر، لا يرضي الله أو فوق الطاقة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله يديك الصحة وبارك فيك. ويا. قول لحضرتك أنا شغال في بنزينة. طيب. شغال في بنزينة. نعم. والبنزينة طبعا احنا شغالين على تيبس. على ايه؟ على تيبس. تيبس من الزباين اللي بيخش يفول بيسيب جنيه، بيسيب 2 جنيه، بيسيب 3 جنيه. ايه ايه على هذه العمولة. الله يفتح عليك. وبعدين صاحب المحطة ما بديناش قبض اخر الشهر، احنا قبضنا يومي من التيبس ده، كل يوم مثلا يطلع معايا مثلا 100 جنيه 120 جنيه 90 جنيه على حسب. ايه. تمام. فاحنا طبعا شغالين بنعمل خدمة، بنعمل مساحة للإزاز، وفي اللي بيسيب جني، وفي يعني في اللي بيسيب 2، وفي اللي بيسيب 3. ففي بعض الناس معانا مثلا اللي يسيب لها مثلا 2 جنيه بيبقى عايز 3 من اللي يعني يعني زمايلي ما بيبقاش مرضي بال 2 جنيه، يقوم يتكلم مع الزبون، لا ده شويه، لا ده ياما كده يعني. نعم. طبعا الشغلانه ديت وفيها كده حرمانيه او فيها حاجه؟ اي طبعا الطلب فيه حرمانيه. أيوة، لأن أنا جيت أمون عندكم بنزين بمئة جنيه، وأنتم مونتم لي البنزين بمئة، المفروض لا تطالبوني بأي شيء. فإن أعطيتكم أنا شيئا بدون طلب منكم فلذلك، إن لم أعطيكم لا تطالبوني، لأن هذا العقد من أصل غلط مع صاحب الشركة. أنت تخدمني رغم أنفي. تمام. أنا طلبت منك تمسح لي السيارة. نعم. ما طلبت. أنت تتنطع وتأتي تمسح السيارة رغم عني. تمام. بس السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا الله عليك يا شيخ. تفضل الله يسلم. تبارك الله. كان مع يعني زوجتي خدت منها مثلا ذهب، وكان معايا فلوس ودخلت في مشروع. فعايز يعني أعرف إذا كان المشروع ده يعني مثلا المشروع ده يعني دخل النصاب. أخذت من أمك ذهب؟ زوجتي. أخذت من زوجتك ذهبا؟ أي. كقرض أو على أي سبيل أخذت؟ أو شراكة؟ كان من باب شراكة، لكن هو بالتفاهم كده عادي، داخلين في مشروع يعني، كان من باب شراكة بمعنى أصلا. باب شراكة إذا تعطيها نسبة ربحها. إيه؟ تعطيها نسبة الربح. لا نسبة الربح لا، مش من الباب ده، الباب يعني مثلا أنا ممكن ربنا يكرمني والذهب ده أجيبه لتاني أو. ما هو لازم تحدد الوضع، إذا كنت أخذت الذهب كقرض من زوجتك أو هدية من زوجتك أو شراكة من زوجتك لابد أن أحدد. لا لا ما حددتش صراحة. إذا كنت رجلا كريما تعطيها ذهبها وتعطيها مبلغا بطيب نفس منك دون أن تطلب هي. تمام. الله يسلمك. البث والصوت فيما مشاكل. محمد بن فايز يقول ذلك، مش عارف هل كل الأقوال توطأت على ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حضرتك حضرتك؟ الحمد لله. دينا مجدي تطمئن هي ورقية. الحمد لله جزاكم الله خير. يعني واحد اشترى طيارة، شركة بينه وبين واحد، فالشركة هو والدي الطيارة دي كان ثمنها 600,000، والدي كان معاه 150 وشريكه 150، دفعوا 300,000. قال لهم واحد، قال لهم انا هكمل لكم 300,000 واروح اشتريها انا لكم، بس ال 300 دول انتوا هتنقلوا لي عليها شيكات ب 600,000. فانا عايز اعرف هل ده يعد ربا؟ اعيد السؤال. والدي راح يشتري طياره شركه بينه وبين واحد. ايوه. كان معاهم 300,000. طيب. والطيارة كان ثمنها 600,000. 600؟ ايه. فواحد قال لهم انا هاجي اغطي الثمن عليكم وهشتري لكم الطيارة، هدفع ال 300,000 التانيين. طيب. وراح فعلا اشترى لهم الطيارة، بس مضاهم على شيكات ب 600,000، يعني ال 300 مضاهم على شيكات ب 600,000. مضاهم على الشيكات. على كشيء مقطوع ولا كشيء تهديدي اذا لم يسددوا سيرفع عليهم الشيكات؟ لا، اللي يعني ضمان حق. ضمان حق. ايه. وبعدين هذا يعد ربا؟ لا، ما هو اذا كان دفع لهم 300 وسيأخذها 600 ربا، يكون قرض ربوي. لكن في احيان الناس تكتب شيكات بالديون ضعف المبلغ حفاظا على الحق. فإذا كان يقول لا أنا سأدفع لكم 300 وتسددونها 600، ففي هذه الحال ربا. هل تجوز الصلاة للمرأة بدون جورب؟ نعم تجوز. والله يفرح يخلص. ما السؤال؟ ما حكم استخدام ده؟ هو سؤاله اللي فوق يا عبد الرحمن. طيب السؤال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله ونشكره. طيب يا شيخنا، عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، الدعاء الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا إلى آخره، هل ينفع أقوله بعد الأكل؟ لحظة. عبد الرحمن، في واحد مسمي اسم ملحد، فأرجو أن تحذفه. أيوه هو هذا كافر، هذا شخص كافر. خلاص. نعم تفضل يا أختي. بقول حضرتك الدعاء الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا إلى آخره، هل ينفع أقول بعد الأكل؟ أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا. لا لا مانع. لا مانع. لا مانع. طيب السؤال الثاني، هل ثبت إن زوجات الرسول كانوا بيلبسوا الأحمر والأصفر والمعصفر خارج المنزل؟ الأحمر والأصفر والأزرق خارج المنزل؟ لا ورد. لا مع أصفر لا أعلم، لكن ورد أن عائشة تطافت بثوب مورد. طيب، وهل هو لو ثبت هل هو دوت ينفع أقيس على أطراف حالي وأقول إن ده ينفع قصان حالي؟ ها؟ هل لو ثبت ينفع أقول إن هو دوت يجوز على قصان حالي إن أنا أعمل كده؟ إذا لم يكن هناك فتنة. طيب شيخ، آخر سؤال. أنا شيخ بخاف قوي من الجنة اللي هي مؤبدة وما فيش نهاية، هل الخوف ده كبير يعني ولا؟ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. الإخوة اللي بيعقبوا بأحمد السعيد الدرش كلام غير، يعني كلامك قد لا ينزل، لا يفهم الناس أنك تنزله عليها. حضره يا عبد الرحمن هذا الكافر لكاتب خرافة ده. السلام عليكم. حذفته؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا، رحت جبت سلعة بعدين اكتشفت ان السلعة دي فيها صليب بس صغير وحلق بناتي، فحكم ان ابيعه ولا بس هو ملوش مرتجع، انا ابيعه ولا اكسره ولا ايه؟ السلعة عبارة عن ايه؟ ذهب فين يا شيخنا اللي هو بتحط في زينة لودان البنات؟ لا بيعه لتاجر الذهب، هم يصيغونه مرة ثانية. طيب سؤال ثاني يا ابو احمد الدرش، لا تتكلم كده لان كلامك غير مفهوم يا ابو احمد الدرش، كلامك غير مفهوم، وجه لمن؟ بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت يا شيخنا. تفضل. أنا شغال في رقم الكاميرات، أنا وزميل لي في مصنع. لا أبو أحمد الدرش، يا أبو أحمد الدرش أنت تتكلم كلام ممكن نزل على غيره، افهم الكلام لا تعلق يا أبو أحمد الدرش. المرة الثالثة نقول له يا أبو أحمد الدرش هذا ما يعلق هكذا. تفضل يا أخي الكريم. مراكب كاميرات في مصنع. المصنع انا وزميلي. انت مش عارف تعزف ولا ايه؟ لحظه، المصنع في مصنع. ها؟ بس ما ينفعش نسيب احنا الاثنين المكتب. مش عايز تحضر؟ هل يجزي عنا ان احنا نصلي جماعه مع بعض في المكتب؟ لحظه بالله، ثانيه واحده، لماذا لا يحضر؟ يعني تفضل تفضل يا شيخ، تفضل انت. سؤالك عذرا. تمام. اعمل مراقب كاميرات في مصنع. ايوه مصنع في مسجد، انا وزميل لي في المكتب. هل يجزي عنا ان احنا نصلي جماعه في المكتب؟ هل يجزي عنك؟ والله بيوت الله اولى من مكتبكم، اذا كان لم يكن هناك ضرر في الذهاب للمسجد اذهب للمسجد. ولا لو ذهب واحد بس اللي ينفع يذهب للمسجد، الثاني هيصلي فرضا. ممكن في الحالة هذه. تمام. مع ان الاتجاه ايضا ان يذهب للمسجد واحد ويصلي الاخر منفرد اتجاه حسن، لان الذي الزم هو الذي هو هو هو المعذور، يعني الذي الزم بالبقاء هو المعذور، اما الاخر فليس عنده عذر يمنعه، ويمكنه أن يرجع ويتصدق عليه بالصلاة معه. أما أن يترك الجماعة من أجل أنه يقيم جماعة مع رجل آخر، لا. فالذي أختاره أن الذي يستطيع يذهب يذهب، وإن أراد أن يتصدق على الثاني يتصدق على الثاني. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. عنده ضغط بول بس دائم، يعني مش منقطع. يقول عامل لحظه واحده لحظه واحده سيد عامل معاه في الوضوء، بس اذا لا تردوا عليها. ها تفضل. هذا السؤال اللي عنده ضغط بول، ايوه، بس ضغط بول دائم، يعني يتعامل معاه ازاي في وهو بيتوضى عشان يصلي يعني كده؟ إذا كان هذا تقطير البول بصورة مستمرة ففي هذه في هذا الحال، يعني إذا كان بصورة مستمرة يتوضأ ويصلي ولا يبالي. بس لا تلتفتوا إليه، كافر ملحد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ عايز اسألك سؤال. ها. لو انا دعيت على حد وقلت ان يعني اشوف في حقي في الدنيا وجي انسان ده مرض هل هو ده حقي ولا هو المرض دوت بيخفف من ذنوبه؟ دعيت على شخص ظلمك فمرض. السؤال اللي انا عايز اعرفه هو ده حقي اللي انا قلت عايزاه في الدنيا ولا هو ده المرض ده بيخفف عن ذنوبه؟ حقك ولا هو المرض ده بيخفف عن ذنوبه؟ اذا كنت مظلومة ايوه الله اجاب دعائك على الظاهر. نعم يعني مش ده هو كده بيخفف عن ذنوبه عشان اعرف ان الله اعلم قد يكون لا قد يكون انتقام منه. شكرا يا شيخ. في قوم خر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. هل الكفن عليه زكاة إذا مر عليه عام ليس عليه زكاة؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مساكم الله بما مسى به أحبابكم. والله هذا الدعاء ما نعرفه يا أخي. هل الله يمس على الناس ولا يسلم عليهم؟ يعني إيه مساكم الله بما مس به أحبابه؟ أنا ماذا مرة سألت أنت رجل تحب الله ورسوله لماذا لا تأخذ من كلام الله وكلام رسوله ما تحيين به؟ السلام عليكم ورحمة الله تحياتهم يوم يلقونه سلام سلام قال من رب الرحيم المساكم الله كما مس به أحبابه. الله بيمس يصبح يعني كده يعني تقولها كده يعني ولا ايه؟ والله أنا أتعلم أنا وأنت من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. تفضل. صحة حديث من اللهم من آمن بك اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فسهل عليه قضاؤك وأقلل له من الدنيا. ده كلام الرسول؟ ليس كلام الرسول. صحة حديث. صحة لا ليس بحديث ليس بحديث. السلام عليكم. تفضل. حكم شيخ. الحمد لله. بارك الله فيك. تفضل. هو لو حد رضع مع واحدة ده أصبح أخوها هي فقط ولا أخو أخوها كلها؟ أخو كل من رضع من سيدي المرأة. لا اختها اختها من الام او من الاب ولا ايه؟ لا يجوز لان كل من اجتمع على الثدي اخوه لبعضهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. شوية لسه بس الخط قطع. لو انا عندي تقطير بول يعني دائم انا اجبتك اذا كان تقطير بول دائم توضأ وصلي ولا تبالي تكون مريض بشلس البول يعني. لا يلزم لا يلزم يعني مش لازم اول ما الصلاة يخش وقتها توضأ عادي توضأ بيها عادي. الله يسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. بارك الله فيك. سؤال يا مولانا. صديق كتب كتابه وبعد كتب الكتاب بثلاث ايام ظهر امور في العروسة فعايز يدفع حقوقها وما هي الاحكام الواجبة بالنسبة للمهر والشركة يعني هو يسأل على فرض أنه طلق بلا سبب منها ولا في سبب منها؟ لا في سبب منها. لا هو خلاص ما فيش قبول ما بينهم. ما فيش قبول ويريد أن يطلق. لها الآتي ذكره. لها نصف الصداق المتفق عليه. نصف الصداق. الصداق المتفق عليه في مصر إن كانوا قد اتفقوا على صداق. العرف السائد في مصر، أنت تعرف أولا أن الصداق قد يكون نقدا وقد يكون عينا. نعم. قد يكون نقدا وقد يكون عينا. نعم. نقدي وعيني. نعم. فممكن الصداق يكون سيارة، ممكن الصداق يكون حديقة، ممكن الصداق يكون ذهب، ممكن يكون خاتم من حديد، ممكن الصداق يكون العتق. صداق صوره، ممكن الصداق يكون إجارة، إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. فصوره تتعدد. الصداق عندنا في مصر الآن الغالب ده الغالب يتمثل في شبكة للذهب، وفي مؤخر الصداق، وفي الأساس الذي يأتي به هذا الشخص. نعم. الزوج. فإذا كانوا اتفقوا على كل هذا، كل هذا ينصف. ينصف. كل هذا ينصف. ينصف بما فيهم الأساس الذي كان سيأتي به. الذي كان سيأتي به. نعم. نعم. نعم. سلام. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، عايز أسأل سؤال. لو سمحت، لو في ذكر ماشي، يعني راجل ماشي وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من المفروض أن أنا أرد عليه ولا عشان أنا أنت ما ردش؟ والله إن كانت هناك فتنة، إن كانت هناك فتنة ف أنا عندي 53 سنة. خلاص رد السلام، يعني غير مطمع فيك، رد السلام. شكرا يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. ألو. نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك يونس من المغرب. تفضل يا يونس. جزاك الله يا خير، إننا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤالي يا شيخ حول معاملات البنوك التشاركية. ما أعرف. هناك مؤسسة، مؤسسة تدعى مؤسسة محمد السادس، يعني نحن كأساتذة منخرطين في هذه المؤسسة. والله أنا لا أعرف، لا أعرف بنوكا إسلامية، لا أعرف بنوكا إسلامية. بارك الله فيك يا شيخ سمير مصطفى، لا نعلم عنه إلا كل خير يا أخي، أنت لما تحملنا ما لا نتحمله، سأل الله أن يعافيه، اللهم أمين، ومرضى المسلمين، وأن يفرج كربه يا رب وكرب المسلمين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل. أسأل الله أن يرفع قدرك في الدنيا والآخرة ولك والسمعين والسماعات بمثل. آمين يا رب. يوجد أم الشيخ رجل بيعمل جمعيات. أيه. بيعمل مثلا 20 اسم 30 اسم وبيعمل جمعية. أيه. وهو مقابل أنه بيجمع الأسماء بيأخذ الاسم الأول اللي هو. طيب وبعد. وبعد فهو ساعات بيطرح يقول لك يا جماعة اللي عاوز يأخذ من الاسم ده، اللي عاوز هو يأخذ الأول يديه مبلغ ويأخذ الاسم ده. لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. قرض جر النفع. السؤال الثاني عن الشيخ، مؤخر الصداق هنا عند المصريين بيتفقوا انه هيدفع لو في حالة طلاق او حالة وفاة، الرجل دفع المؤخر حتى اذا يغلق امرأته. أي لكن من غير إيجاب، هو يجوز له أن يدفع المؤخر من غير إيجاب عليه، لأنهم غير لزوم. كيف غير لزوم؟ قل لك هو كتب على نفسي مؤخر صداق مقيد أن هذا المؤخر يسلم على حالين، الحال الأول أن يموت الزوج فتأخذه الزوجة، حال الثاني أن يطلقها فتأخذه، فمقيد سداده مقيد بأحد الأمرين، الطلاق أو ال. نعم هذا مثبت في القسيمة، لكن لو لم يكن مثبت فهو حق تطالب به في أي وقت. جزاك الله خير عم الشيخ. وياك عبد الرحمن ابن